الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباب السابق في أي شنكة؟ ها؟ باب لا أظن هذا ما دخلنا. ها توقفنا فيه. طيب اقرأ. وتركهم دينهم هو العلوم الصالحين. قول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء بلاد الصالحين من قوم نوح ولما هلكوا طرح الشيطان إلى قومهم أن انظروا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم بُذِلَ. فقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عثروا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل والرب عملوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كما أمرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتمطعون. طيب قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قلنا وتركهم بالعطف بالجر عطفا على ماذا؟ لماذا جاءت بالجر؟ نقرأ الباب مرة أخرى. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينه. لماذا جاء المصدر مجرورا وتركهم؟ إضافة. هنا المجرور المضاف مو المضاف إليه. كفري لأنه قال ما باب ما جاء أن سبب كفري بني آدم. طيب كفري لماذا جرت؟ لأنه أضيفت إلى سبب أن سبب كفري فهي مضاف إلى سبب. طيب وترك معطوف على المجرور والمعطوف على المجرور مجرور. طيب ما هو السبب؟ السبب يقولون هو ما يتوصل به إلى الشيء. كل ما يتوصل به إلى الشيء فهو سبب له. والمراد بالسبب في كلام المؤلف الأسباب، يعني الأشياء التي تفضي ببني آدم إلى الكفر بالله واتخاذ الأنداد من دون الله. سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أكثر الأسباب في وقوع الشرك في سائر الأعصار والأمصار هو أن الناس غلوا في الصالحين واتخذوهم آلهة من دون الله يدعونهم ويرجونهم ويستغيثون بهم ويحلفون بهم ويعتقدون أنهم ينفعون ويضرون ويقضون الحاجة ويفرجون الكربة، فعظمت بذلك البلية واشتدت بذلك الرزية ووقع الشر والفساد في الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، نسأل الله العافية. وقوله الغلو يعني مجاوزة الحد، فكثير من المنتسبين إلى الإسلام غلوا في الصالحين من عدة وجوه. أولا اتخذوا أولياء من دون الله، لم يقم برهان على أن هؤلاء الذين قالوا إنهم أولياء ليس بأيديهم برهان على أنهم أولياء، لأن أهل السنة والجماعة لا يجزمون لأحد بجنة ولا بنار أبدا إلا من أخبر الله ورسوله أنه من أهل الجنة، فهذا يجزمون له بالجنة. فنحن نجزم أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، وبرهان ذلك في كتاب الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن، فهم من أهل الجنة بنص القرآن الكريم. طيب، ما عداهم نرجو للمحسن منهم ونخاف على من؟ على المسيء. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فهم أولا عينوا أولياء وقالوا إنهم أولياء، والله أعلم بحالهم هل هم أولياء أو ليسوا بأولياء، لكن لو فرضنا أنهم أولياء هل يدعون مع الله ويستغاث بهم ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون ويقضون الحاجة ويفرجون الكربة؟ لا، لأنه لا يملك ذلك إلا الله. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال سبحانه في موضع آخر: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ففي هذه الآيات الكريمات أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد يملك لنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل المالك لذلك كله ورب العالمين. وهم جعلوا هؤلاء الأولياء وصايد يدعونهم ويرجونهم ويعتقدون فيهم أنهم يكشفون المضرات ويجلبون المنفعات، وهذا خطأ عظيم. هذا معنى الغلو في الدين، هذا الغلو في الصالحين، واتخذوا قبورهم ومشاهدهم أوثانا يحج إليها كما يحج إلى بيت الله الحرام، وهذا أمر مشاهد لكل من تعقل وتدبر حال المسلمين اليوم، أمر مشاهد واضح بين. ثم اتخذوا هذه القبور مزارات يطوفون حولها ويعفرون الخدود على أعتابها ويقولون عندها: واثكلا وسوأتا و يدعون أولئك يظنون أنهم يغيثونهم ويفرجون عنهم الكرب ويقضون لهم الحوائج، وهذا هو شرك الأولين والآخرين. بل المشركون الذين كانوا في صدر الإسلام كانوا أحسن حالا من مشركي زماننا، كما قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، ذلك الإمام المبجل والرئيس المفخم، ذلك الإمام الذي لا يعرف له في العصور المتأخرة مثيل في علمه ودلالته على الخير وتحذير الناس من الشر. فقام رحمه الله في الناس مجاهدا وعلى الله سبحانه وتعالى ودينه دليلا، وأوذي في ذلك كسائر أئمة الدين، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أسأل الله يجعلنا وإياكم أئمة في الدين وأئمة في الخير، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أسأل الله عز وجل أن يجعل منكم ومن غيركم أئمة هدى ومصابيح الدجى. وهذا الباب من أعظم أبواب الكتاب كما قال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله، هذا من أعظم أبواب الكتاب، إذ أن المؤلف بين فيه أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ولذلك حذر الله من ذلك في آيات كثيرة، وبين أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني، الله قال لك وريني، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، مساكين وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا الإجمال مفصل في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعني لولا أنتم صددتمونا عن الحق لكنا مؤمنين. قالوا قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هذا الندم على الغلو في الصالحين واتخاذ الصالحين أندادا من دون الله يدعونهم ويرجونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات والعياذ بالله. فالواجب على الأمة أن تحذر من ذلك غاية الحذر، والواجب على طلاب العلم والواجب على العلماء والواجب على الأعيان القيام بواجب الدعوة إلى الله، فإن أفضل ما دعي إليه المسلم توحيد الله، إفراده بالعبادة وتخصيصه بالعبادة، لأن الله خلقنا لذلك أيها الإخوة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، خلقنا ورزقنا وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة لأجل أن نعبده ونخصه بالعبادة دون ما سواه، لا ندعو معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا رجلا صالحا. العبادة حق الله، العبادة حق الله، العبادة حق الله. ثم قال المصنف رحمه الله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والغلو هو الإفراط في المحبة، الإفراط في المحبة والإفراط في التعظيم حتى يجعل ذلك الولي وذلك الرجل الصالح في مقام الله سبحانه وتعالى، فيدعوه كما يدعو ربه، ويستغيث به كما يستغيث بربه، وينذر له كما ينذر لله. وهذا خطأ عظيم وجرم كبير، فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعباد. الدعاء لا ينبغي إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله قد نهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، ومن الغلو في الدين الغلو في الصالحين بمحبتهم وإطرائهم والمبالغة في مدحهم حتى يجعله في درجة الرب عز وجل فيدعوه ويرجوه والعياذ بالله. وكثير من القصائد التي افتتن بها الخلق فيها من روائح الشرك والوثنية والغلو ما لا يستره ليل ولا يغطيه ذيل كما يقال، تفوح بالشرك. كما قال القائل: يا أكرم الخلق، يريد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز تعليقا على هذا البيت من البردة: ماذا أبقى لله عياذا بالله. ويريد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبالغ في مدحه ويطريه حتى يوصله إلى مقام الربوبية. يا أكرم الخلق، وهذا حق لا شك فيه، فرسول الله أكرم الخلق وأجود الخلق وأشرف الخلق، ولا يمتري مسلم في ذلك. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ نحن مأمورون بالعدل، فإذا قال قولا حقا نقول حق، والباطل باطل. قال: يا أكرم الخلق، وهذا صحيح، ما لي من ألوذ به، ليس لي أحد ألوذ به سواك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ملاذه، والملاذ هو رب العالمين، والملتجأ إليه هو رب العالمين، والمحتمى به ورب العالمين، والمستعاذ به ورب العالمين. رسول الله لا يملك شيئا، لا يملك شيئا حتى يلوذ به العبد كما يلوذ برب العالمين. فهذا الشاعر الجاهلي يقول في بردته: ما لي من ألوذ به سواك، أنت الملاذ يا رسول الله. ولو سمع رسول الله هذا القول لاستنكره غاية الاستنكار، ولأجر عليه العقوبة. لأنه لما جاء رجل في عام الوفود فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: بئس خطيب القوم أنت، لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، بل أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. لا تطروني يعني لا ترفعوني فوق منزلتي، لا تبالغوا في مدحي. وهو إنما قال: أنت سيدنا، ورسول الله سيد ولد آدم. ومع ذلك أنكر عليه لما في ذلك من الغلو والإطراء، فجعل ذلك إطراء وجعله مخالفا للشرع. فكيف لو سمع: ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إذا نزلت المصائب بي وحل المصاب الأعظم فإنه ليس لي ملاذ يا رسول الله سواك. ثم قال إن من جودك، ليس كل جود النبي صلى الله عليه وسلم، إن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة من جود رسول الله. هل يسمح الرسول بهذا؟ نعوذ بالله، لا يسمح بهذا، بل هذا من الشرك الوخيم والذنب العظيم والغلو المخالف لما بعث الله به نبيه. فإن قال قائل هذا الخطاب لبني آدم، هذا الخطاب لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نقول وإن كان الخطاب متوجها لأهل الكتاب إلا أنه عام لأهل الكتاب ولهذه الأمة. لأن الغلو حرام على كل أمة، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يغلو في كل شيء، لا في المحبة ولا في البغض. بعض الناس يغلو في المحبة، بعضهم يغلو في البغض، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتوسط في الأمور. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا تسرف في المحبة فتهلك، ولا تسرف في البغضاء فتهلك، وكن في أمورك وسطا، وخير الأمور الوسط، أليس كذلك يا مبارك؟ يتوسط. نعم. قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، ما المراد بقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق؟ يعني تقول الحق دائما، سواء كان على غيرك أو على نفسك، تقول الحق الذي علمته من شرع الله، فلا تقل عن الشرك أنه توحيد، ولا تقل عن التوحيد أنه شرك، ولا تجعل السنة بدعة والبدعة سنة، ولا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما، لا تجعل الحلال حراما ولا الحرام حلالا، وقل الحق على نفسك وعلى غيرك. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بما دل عليه كتاب الله من الأوامر المستقيمة والعقائد الصحيحة. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الهدى والنور. ثم أخبر أن المسيح ليس هو إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، هذا فيه الرد على النصارى الذين ادعوا إلهية عيسى وأمه، ادعوا إلهية عيسى وأمه. قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. ونحن نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الغلو ونسبته إلى الشرع، ومن التفريط ونسبته إلى الشرع، بل دين الإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه. غلو وجفاء، فالغلو ليس من دين الله وهو مجاوزة الحد في الأمور كلها، والجفاء هو أن يفرط في أقواله وأفعاله، والغلو أن يتجاوز الحد في أقواله وأفعاله. ودين الإسلام كما قال ابن تيمية رحمه الله بين الغالي فيه والجافي عنه. ولذلك منهج أهل السنة وسط بين الفرق، بين الغلاة والجفاة في سائر أبواب الدين، في الأسماء والأحكام هم وسط بين الفرق، فهم بين المرجئة الذين فرطوا، وبين الحرورية والمعتزلة الذين غلوا. لأن الوعيدية قالوا من شرب الخمر كفر، من زنى كفر، فجعلوا الإيمان في مهب الريح، كل شيء يفسده، لا ينقصه يفسده. وأما أهل الإرجاء فقال كل من آمن بالله ورسوله فإنه لا يضره بعد ذلك ذنب أتاه. وقالوا المقال المشهورة لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. وجعلوا هؤلاء الإيمان حقيقة واحدة لا تتأثر لا بزيادة الأعمال ولا بنقصانها ولا بالمعصية ولا بالطاعة، فهؤلاء فرطوا. فالخوارج والمعتزلة أهل الغلو، والمرجئة هم أهل إيش؟ هم أهل التفريط. ودين الإسلام بين الغالي فيه والجافي. فطالب العلم يستنير بمثل هذه النصوص في تحقيق الوسطية بين الغلو والتفريط. ومثل هؤلاء من أمة الإسلام من غلا في علي رضي الله عنه حتى ادعى فيه الإلهية كالسبئية. جماعة من فرق الشيعة اسمه السبئية، هم أتباع عبد الله بن سبأ الذي دخل في دين الإسلام ليفسده، كما دخل بوص النصراني في دين النصارى ليفسدها، ليفسد دين النصارى. فهذا دخل في الإسلام لأجل إفساده، فقال إن علي إله ونحن نؤله. هذا غلو ولا لا؟ غلو. وعلي رضي الله عنه أتى بهم وحفر الأخاديد وحرقهم فيها، وفر عبد الله بن سبأ ولم يظفر به علي رضي الله عنه، وإلا لقطع رأس الفتنة، لكن فر هاربا وترك أتباعه وأحرقهم علي رضي الله عنه. قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ومن الغلو، من صور الغلو اليوم، الغلو في الصالحين ببناء قبورهم وإسراجها وتبخيرها، والمبالغة في تزيينها، وربما صرفت أموال طائلة كثيرة في بناء قبة يمكن أن يبنى بها أكثر من 10 مساجد. هذا من صور الغلو. دفن الصالحين في المساجد من صور الغلو. بناء المساجد على قبور الصالحين من الغلو. ذكر مناقب الصالحين الخارجة عن مقتضى الشريعة أيضا من الغلو. بناء القبور من الغلو. كل هذه من صور الغلو، وهي مشاهدة ومعروفة. إنشاء القصائد الشركية التي تدعو الناس إلى عبادة الصالحين والتعلق بهم، كل هذا من صور الغلو. أسأل الله عز وجل أن يخلص أمتنا من الشرك الوخيم والذنب العظيم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا تفسير ابن عباس الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل. قال شنو ابن عباس؟ في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. دي الخمس رجال صالحين في قوم نوح، كانوا صالحين بحق وحقيقة، بخلاف من يدعى فيهم الصلاح اليوم الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. دي صالحين، شهد له ابن عباس في تفسير هذه الآية بأنهم كانوا صالحين. طيب حصل إيه بعد ده؟ فلما هلكوا يعني ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. قال لهم بس هجاهم في شكل رجل طيب ناصح، قال لهم: ممكن تسمعوا مني اقتراح؟ قالوا هاي. قال لهم: هؤلاء الرجال الصالحين كيف شأنهم فيكم؟ قالوا: ناس طيبين ويأمرون الناس بالصدقة ويعلمون الناس ويذكرون الله ويصلون يصومون ويزكون، لهم أعمال جليلة، نخشى أن ننساهم بعد زمن. قال: أيوة، أنا جايكم باقتراح في نفس القضية، ممكن تجعلوا لكل واحد منهم تمثالا يذكركم بذلك الرجل الصالح وما كان يفعله من الطاعات، فإن غفلتم عن الطاعة تذكرتم الطاعة بهذا الرجل. فصاحب الصدقة يذكركم بالصدقة، وصاحب الصوم يذكركم بالصوم، وصاحب الحج كذلك، فأنتم تنشطون للعمل الصالح. قال: نعم الرجل، نعم الرأي ما أشار به الرجل، وما قال إنه ده الشيطان. قيل جاءهم في شكل رجل، وقيل أوحى إليهم في قلوبهم على تأويلين ذكرهما ابن تيمية رحمه الله. طيب فنصبوا في مجالسهم تماثيل لا يريدون عبادتها، فإنهم كانوا أجل وأعلم من أن يشركوا بغير الله سبحانه وتعالى كائنا ما كان. مجرد تذكار يا جماعة، مجرد تذكار، قالوا خلاص. فكل إنسان غدا من بيتي أو راح رأى ذلك الرجل الصالح فتذكر ما كان يفعل من أفعال الطيبة ففعلها، ولم يأتي الشيطان مرة أخرى لهذا الجيل، لأنه جيل على علم بالتوحيد، لكن سول لهم من جهة التماثيل تذكار فقط. فجاء إلى أبناء هؤلاء أولاد الدين الجيل الثاني، فقال: يا أيها الناس، إن آباءكم كانوا يرزقون بأولئك ويمطرون بهم، فهلا دعوتموهم؟ فإنه ليس لكم من صالح آبائكم من شيء. أنتوا مستواكم ما مستوى أبهاتكم، ربنا كان بيديهم مباشرة لأنهم كانوا أهل طاعة وأهل سؤال، أما أنتم فجيل لا يعطيكم الله إلا إذا سألتموهم بهؤلاء. كان ربنا محبة في هؤلاء يعطي أباءكم، والآن أنتم لا يعطيكم لا بهؤلاء ولا بغيره إلا أن تسألوه فوقع الشرك، سألوهم من دون الله فوقع الشرك. حس برضو كثير من الناس يقول لك والله نحن ربنا ما بيدينا، نحن ذنوبنا كثيرة ونكذب وأيمن ولغو وأشياء كثيرة في السوق وما مؤهلين أن ربنا بيستجيب لنا، لكن دي الرجال صالحين أقرب لله ونحن نندهن، لما نندهن هن ينده الله والنتيجة بتكون نتيجة طيبة، ننده دين وديك ينده الله وربنا بيدينا عشان دين. عرفتم يا أخوان؟ وأنا أقولها باللغة الدارجية حتى تعقل، لأن المقصود هو إيصال الحق إلى الناس. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم، هذا فيه دليل على أن العلم إذا لم يقم الناس بالتعليم ويكرر مسيرة التعليم والتوجيه والإرشاد فإن العلم ينسى بطول الزمان، إذا ذهب أهله نسي العلم. عبدت هذه التماثيل من دون الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس صارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، فأما ود فكان لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكان لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد، ثم لبني قطيف بالجرف عند سبع، وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نسر فكان لحمير. هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح كذلك عبدها العرب بطول الزمان لما نسي العلم، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله، وقال ابن القيم، ابن القيم هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشق المعروف بابن قيم الجوزية، أبوه كان مدير مدرسة علمية في الشام، كان قيم الجوزية، والجوزية مدرسة من المدارس الإسلامية التي تخرج بها علماء أفذاذ نشروا العلم في الآفاق. قال ابن القيم وقال غير واحد من السلف، نعم قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر ابن القيم ذلك في كتابه الماتع إغاثة اللهفان الكتاب المعروف. واليوم وقع الشرك أيضا مرة أخرى، يعني بدل كانت أوثان حجارة صارت في شكل قبور وأتى الناس إلى هذه القبور باسم الصلاح ومحبة الصالحين والاستشفاع بهم عند الله وأنهم يملكون وأن الله سبحانه وتعالى يشفعهم في الخلق وأنهم بهم يستمطر وبهم ترفع الشدائد، بهم تقضى الحاجات، بهم تفرج الكروبات. وقع الشرك في العالم اليوم، وكل البلايا والرزايا التي وقعت على الأمة من تسلط أعدائها عليها إنما وقع ذلك بسبب الشرك، كما صرح الله بهذا في قوله ها لا لا أخبر الله أن التوحيد هو سبب للتمكين وأن الشرك هو سبب تسلط أعداء الإسلام على الأمة. ها وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. فتخلى الناس عن هذا الوعد الصادق الذي فيه رفعة الأمة وعزها وتمكينها وقوتها وشوكتها، فنسوا هذا العهد الذي عهد الله به إليهم فوقع الشرك، فنكست أعلام هذه الأمة، نكست أعلامها ودنست مقدساتها وتفرقت كلمتها وصاروا شذر مذر، تفرقت الكلمة وحصل الفشل وتسلط الأعداء على الأمة فساموها سوء العذاب. السبب أننا وقعنا في ثلاثة مفاسد كما قال الإمام ابن القيم، هي أصل فساد العالم في سائر الأمصار في سائر الأعصار. ثلاث قضايا: الشرك والبدع والمعاصي. يقول أصل فساد العالم، لا تلتفت إلى غير ذلك من الأسباب التي يذكرها كثير من الناس. واحد قال سبب تأخر المسلمين هو ارتفاع الدولار، يا زول اتقي الله. بعضهم يقول الجفاف والتصحر. ليش؟ لأن الرقعة المزروعة صارت أقل من الرقعة الكاشفة، ثم تسلط الناس على الغابات وقطعوها وتأثر الوضع الاقتصادي بسبب ذلك، لأن المنتجات الزراعية هي من أقوى الأسباب للنهوض بالاقتصاد، فضعف الاقتصاد وبالتالي تسلط الأعداء على الأمة الإسلامية. وآخر يقول سبب وتأخر الأمة هو لهذا ولهذا، هو وقوع المعاصي في بين المسلمين، وهذا بعض الداء وليس هو الداء كله. أعظم ما وقع مما يكون سببا له ما نذكر الآن هو الشرك، لأن الناس إذا عبدوا الله سبحانه وتعالى حق عبادته واستقاموا على أمره ونهيه فإن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا خزائن السماوات والأرض، وتكون الكلمة والسيادة والريادة للمسلمين. تخلوا عن هذا العهد فوقع فيهم ما وقع من الضعف، ولذلك ينبغي للدعاة والمعلمين أن يعنوا بالدعوة إلى التوحيد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن من غير تعنيف ومن غير تشديد، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعض الناس إذا سمع الحكمة يقول لك الحكمة شنو يا مولانا؟ يعني أنا ما أعرفهم بالشرك، ما أقول هذا شرك وهذا توحيد، هذا بدعة، هذا سنة. قل يا أخ وقل الحق من ربك، لكن الحكمة أن تضع الأمور في موضعها. لما سلم اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك محمد، قال وعليكم، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ما نزع من شيء إلا شانه. قال ألم تسمع ما قالوا؟ قال لا، ألم تسمعي ما قلت لهم؟ انت بس سمعت حقنا، سمعت حقه ما سمعت حقه. هم قالوا السلام عليك يا محمد، قلنا وعليكم، أما واللعنة ما قالوا هكذا, وهم يهود يا إخوان. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهود. قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه, ما نزع من شيء إلا شانه. وهذا نكر في سياق نكر في سياق النفي. ما كان الرفق في شيء إلا زانه, ما نزع من شيء إلا شانه. في أي شيء الرفق طيب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله, في الأمر كله, في الدعوة إلى الله سواء كانت أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر, كذلك في النصيحة للفرد, في الطلاق, نكاح, في أي شيء, في البيع, في الشراء, كن رفيق. وكلما كنت رفيقا بالمدعو كان ذلك علامة على خيرك وبرك, وكان أيضا معينا لك على أن تبلغ من هذا المدعو مبلغا وتؤثر فيه ويقبل هذه النصيحة ويقبل هذا التوجيه. مرة جينا في مسجد, واحد قال لي: المسجد ده ما يسمعه خالص خالص بأي كلام من أهل السنة. أول شيء عاينه جلبابك وإزارك وحالك. فلما وقفت بينهم وجدتهم على ما شهد به ذلك الشخص. لقيت واحدين يعاينوا تحت في الكرعين, واحدين يعاينوا فوق, متوجسين. قلت: السلام عليكم. بعضهم سمعت أنه قالوا عليكم السلام, والواحدين ما سمع. قلت لهم: السلام عليكم. واحد قريب يبدو عليه عمدة في البلد قال لي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, كيف, كويسين, أولادكم طيبين, ناس الحلة كيف؟ قال لي: كويس. الموية كيف؟ وكده كان في جفاف, الموية موجودة. الزول ده افتكر أنه عندي خبر بالأوضاع بتاع الحلة, أنا بتكلم ساكت. قال لي: الموية كانت قاطعة امبارح لكن الليلة جاءت. قلت له: جزاك الله خير, الله يسقيكم إن شاء الله موية, وهذا الماء يفتح الله به عليكم, وإن شاء الله ما تعطشوا وكلام زي ده. أنا بس في الحقيقة لما أسمع بالعطش في بلد بتأثر, ولذلك قلت أحب أسألكم قبل ما أخوض معاكم في الكلام. قال لي: يا مولانا قل لنا, أدينا درس. قلت: أنا ذاتي واقف عشان الدرس. لقيت إذن مفتوح يبدو عليه الشيخ الحلة. قلت لهم: يا جماعة, أنا أصلا جايكم عشان أحدثكم, والله ما بلغني عنكم إلا خيرا, والناس في السودان لهم عاطفة في الدين ولهم إقبال على الدين والعلم, بيحبوا العلم وبيحبوا الدين, ودي حاجة مشهورين بها السودانيين وكده, يعني كلام أنا كما نفعني ما بيضرني. وبديت في الدرس وأتوقل قليلا قليلا قليلا قليلا, رويدا رويدا, لا من دخلنا في أمة التوحيد, صلب التوحيد, وذكرنا الدعاء والاستغاثة والنذر. فصاحبنا الكان دعا قال لي يتكلم, قال لي: يا شيخنا العشاء الوقت جاء. قلت له: تفضل أذن. وأذنوا, بعد الأذان أنا بقيت واقف كده قاعد في الكرسي. قال لي: لو داري تتكلم لا من وقت الإقامة ممكن. قلت له: خلاص نتم الكلام البدينا وتمينا ولله الحمد, وقررنا التوحيد, أتم تقرير والحمد لله. إذن الأمر بسيط, الأمر بسيط, وكل إنسان يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى ويخلص النية ويحسن من العبارة, وربنا إن شاء الله يرزقه يعني آذان واعية وقلوب مدركة إن شاء الله. أذان كنجة. طيب ثم قال المصنف رحمه الله عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله رسوله. عمر هو ابن الخطاب ابن نفيل العدوي الصحابي المشهور. لا تطروني الإطراء مجاوزة الحد في المدح يعني لا تبالغوا في مدح. ثم قال كما أطرت النصارى ابن مريم يعني كما وقعت النصارى في الغلو في مدح عيسى حتى بلغت به إلى درجة الألوهية. لكن قولوا أنا عبد قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف مقاماته العبودية ولذلك ذكره الله عز وجل بها في مواطن عدة من كتابه. فقال في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله. ولما ذكره في مقام الدعوة ماذا قال؟ ها واحد واحد فلما قام عبد الله يدعوه وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولم يقل على رسولنا. فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال ثلاثة. والمتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف ويكون في الفعال ويكون في الأقوال. يقول الشيخ سيد التكلف يكون في الأقوال ويكون في الأفعال. يتنطع ويتكلف في الكلام ويتشدق هذا منهي عنه. ويكون في الأعمال يعني يتكلف في الأعمال فيفعل ما لم يؤمر به ويلتزم ما لم يلزمه الله عز وجل ورسوله به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون يعني المتعمقون الغالون في الكلام. بعض الناس الآن يتكلف في كلامه ويتكلم من أقصى حلقه ويسجع في الخطاب. إذا خطب خطبة يتنطع ويتشدق ويأتي بعبارات يسجع فيها. ولذلك كره السلف السجع إذا كان بتكلف. وأما إذا لم يكن بتكلف فلا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة ماذا قال؟ قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. هذا سجع ولا لا؟ سجع لكن من غير تكلف ولذلك لا بأس به. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا وإياكم لكل طاعة وبر ويرزقنا وإياكم الفقه في الدين والاستقامة عليه. وبين أيدينا اليوم أحد طلابنا من خاصتنا وممن أخذ علينا وعلى غيرنا من أهل العلم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخونا وابننا أبو أنس عمر عبد الرحمن الذي نحكي عنه كثيرا في مجالسنا ونذكركم به أنه من المجتهدين في طلب العلم. أسأل الله يديم عليه نعمة الاجتهاد في طلب العلم فنسمح له إن شاء الله في هذه الفترة ما بين الأذان والإقامة أن يقول كلمات عسى الله أن ينفع بها طلاب العلم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.